أحسن الأعمال مثل أي خروج مثلا من البقر، كل بقر خرج من بيته. لا أحسن الأعمال قصدي مثلا من أي مكان، مثلا من السوق أو من عمل أو المعروف من بيته، إذا خرج من بيته فقط من بيته، من بيته للسوق ولا لا، أو للمسجد أو للسفر. لكن أحسن الأعمال مثلا من خرج من لا ما فيش، طيب كله طيب، كلامه طيب. لكن نص الحديث من بيته. أحسن الله عمل شيخ، أحسن الله إليك. حديث اللهم اجعل في قلبي نورا للخارج للصلاة صحيح يا شيخ؟ نعم، رواه البخاري الصحيح، رواه البخاري ومسلم جميعا. خصب المسجد، اللهم اجعل الدعاء عند الذهاب المسجد، بسم الله توكلت على الله وخلص المسجد، لكن الله اجعل في قلبي نورا كان يفعله عند خروج المسجد. أحسن الله إليك. أما بسم الله توكلت على الله، الله وإنك ناظر، هذا عام عند كل خروج. أحسن الله.